قال مالك رحمه الله تعالى: ما يقتل المحرم من الدواب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والفدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والغراب والفدأة والكلب العقور. وقال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والفدأة والكلب العقور. وقال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، وأما ما كان من السباع ما يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه، وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والفدأة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. جاء بحديث عبد الله بن عمر مرتين، مر عن نافع ومر عن عبد الله بن دينار، كأنه يقوي سند الحديث. وذكر في الحديث بروايتيه: خمس من الدواب، وجاء بعد ذلك بحديث: خمس فواسق. فكأنه بالوصف الذي جاءه في الرواية الثالثة يبين لماذا نقتل تلك الخمسة من الدواب. والدواب جمع دابة، وهو كل ما يدب على وجه الأرض. وبعض العلماء ينازع في الطيور أنها ليست من دواب الأرض، ولكن القرآن الكريم يشير إلى أن كل ما تحرك على وجه الأرض أو في الهواء فهو من دواب الأرض، والطائر لا بد أن ينزل ويدب على الأرض دبيبة، لأنه سبحانه يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الطيور رزقها على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. لرزاقكم كما يرزق ليش الطير تروح وتغدو. اذا خمس من الدواب يشمل كل كائن حي يدب على وجه الارض. وبالمناسبة يدب خلاف ايش الدبيب خلاف الادباب. قضية للشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليك: ان جاء رجل فيلسوف فرنسي مستشرق واراد ان يناظره في المنطق والبحث، قال: ما تقول في السيارة؟ قال: ما تقول في الفرس؟ قال: هذا حيوان، وكل ما دب على وجه الأرض فهو حيوان. قال: السيارة تدب على وجه الأرض، هل هي حيوان؟ فقاله: لا، السيارة حركة السيارة ليست دبيبا ولكن إدبابا. وفرق بين الدبيب أن يكون ذاتيا يدب بذاته، والإدباب أن يدبه غيره يحرك مفاتيحه فتدب على الأرض. فيهمنا إيش؟ خمس من الإيش؟ الدواب. فالنص كلمة دابة شملت إيش؟ الحيوانات والطيور. يقتلن في الحل والحرم أو لا حرج على المحرم إذا قتلهن. هنا الدواب مطلقة، وقلنا بأن الحديث سيأتي يفسر سبب أو علة قتلها، ما هو؟ فواسق. والفواسق جمع فاسقة أو فاسق، وهو الخروج وللإفساد، لأن الفسق هو الخروج عن جادة الصواب. ولذا سمي من لم يهتدي ويتبع الصراط السوي يسمى فاسق، العاصي المنحرف عن الصراط المستقيم وخرج عن جادة الصواب يقال فاسق. من أصل استعمال الكلمة يقولون فسقت النواة من الرطب إذا خرجت، وفسقت الحبة عن الرحى إذا طارت ولم تطحن تحت الرحى. وإذا رجعنا إلى ما يجب على المحرم وما يمتنع عليه، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، كان مسالما وهنا فواسق يقتلن، كأن الشرع الحكيم يقول ذاك الصيد المسالم الذي لم يعتد عليك لا تمد يدك إليه وسالمه كما سالمت، أما تلك الفواسق الخمس المؤذية فلك أن تقتلها. إذن مبدأ نسالم من يسالمنا ونعادي من إيش؟ من يعادينا. فليس معنى أنه محرم يستسلم لعدو يؤذيه، لا وكلا، بل لو قاتله مقاتل ولم يدفع إلا بالقتال لقاتله. إذن الشرع يعادل بين الخير والشرير، فالخير تعامله بالخير والشرير تعامله بمثل عمله، وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذن هنا خمس من الفواسق أو خمس من الدواب لا حرج على المحرم أن يقتلها. ما هي؟ ذكر أصناف الخمس، وهي أولا بدأ بإيش؟ الغراب قسمان، غراب يقولونه الأبقى وغراب الزرع. غراب الزرع هو الأبيض الذي يلتقط الحشرات، ومصالح الزراعة وزارة الزراعة تسميه صديق الفلاح لأنه يساعده على اقتلاع الحشرات التقاط الحشرات من الأرض، فإذا جاء الماء إلى الأرض اليابسة خرجت حشراتها مع الماء فيأتي هو ويلتقطها، كأنه مبيد الحشرات يساعد الفلاح. ولذا كثير من البلدان تصدر قوانينها بعدم قتله. والثاني القراب الذي هو الأسود الذي معه البياض الذي يأكل الجيف، الغراب الأبيض يأكل جيف، يأكل الجيف ويخطف بعض يؤذي، فهذا الغراب هذا الأول. والحداءة معروف جنسها وهي وسط بين الغراب والنسر، تخطف أيضا صغار الفراخ وتخطف اللحم وتخطف الخرق الحمراء خاصة، إذا هي مؤذية تخطف الأشياء. نعم. والعقرب هذا من الطيور. وهل يقتصر الأمر على الغراب والحداءة أو يشمل كل نوع الفواسق المؤذية من الطيور الجوارح؟ الصقر جارح، النسر جارح، الرخمة هل هي جارح أم لا، البومة جارح، هل تلحق بما سمي؟ سيأتي لمالك في آخر الباب أن مذهبه لا تقتل ولا يقتل من الطيور إلا ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما جاء عند مالك في آخر الباب الكلب العقور كل ما عقر من السباع وألحق بالكلب الفهد والنمر والأسد. ولماذا الفرق بين هذا وذاك؟ يعتبر مالك بأن كلمة الكلب اسم جنس لهذه السباع بكاملها، ولكن الحداء الغراب أسماء لأجناس مختلفة لا يدخل فيها غيرها، فالنسر لا يدخل في الغراب ولا في الحداء. وعلى هذا يكون النص هنا مقتصرا من الطيور على هذين النوعين. ولكن لو جاء صقر واعتدى، لو جاء نسر واعتدى نتركه لأنه لم ينص عليه ولا نقتله لاعتدائه؟ نقتله لاعتدائه باتفاق مالك. نعم. قال بدأ الحشرات العقرب والحي. العقرب والحي عافانا الله وإياكم. العقرب تقتل وأنت في الصلاة تقتلها، ولك أن تأخذ آلة وأنت في الصلاة وتتبعها يمينا وشمالا وتستدبر وتستقبل القبلة حتى تقتلها وتستقر في مكانك مستقبلا القبلة تكمل صلاتك، فهي لا حرمة لها. والعقرب لا تستأمر والحية لا تستأمر إلا في المدينة، فالمحرم إذا أحرم ورأى الحية يقتلها حيث وجدها. وقد جاء في حديث أن الصحابة جلوس بمنى وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حية من ثقب في الأرض فأرادوا أن يقتلوا طلبوا عصا ليقتلوها فهربت عليهم، فقال صلى الله عليه كفيتم شرها وكفيت شركم، انتوا اكتفيتوا شرها وهي اكتفت شركم وراحت لها خلاص، يعني اقرهم على قتلها. اذا العقرب والحي المحرم يجدها في اي مكان، والحل يجدها في الحرم في مكة، فانه يقتلها ولا حرمة لها. بعض الناس يتدخل ويقول صغار الحياة لا يؤذي، صغار العقرب، العوام يقولون شر العقرب صغير العقرب، او شر الصغير صغار العقرب، كل صغير محبوب الا صغير العقرب. فقد يكون سم العقرب الصغير اكثر من الكبير، شاخت وشابت والصغيرة لسه بايش بسمها. اذا لا يستثنى في ذلك لا صغير ولا ينتظر انها تعدو او تؤذي، لا تنتظر حتى تؤذي بعدين تقتلها، لا، بمجرد رؤيتها تقتل. نعم. والفأرة، الفأرة جاء في الحديث انها الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم، ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن ابقاء السراج مضاء، لانها تأتي بذنبها وتخرج الفتيل من السراج وتلقي الفتيل مشعل وتلعق الزيت بلسانها فيشتعل الفتيل في الفراش الذي سقطت عليه. فنهى صلى الله عليه وسلم ابقاء السراج موقدا بالليل. وجاء في الحديث اطفئوا السراج واوكئوا السقاء وخمروا الاناء. اوكئوا السقاء اللي هي القربة تربط فمها حتى لا تأتي العقرب وتدور على محل بارد وتقعد تشرب تنزل العقرب تؤذي. وكذلك خمروا الاناء، الاناء اذا كان ولو مكشوف تكفيه على وجهه، اذا كان فيه طعام او ماء ضع عليه خمر اي غطاء، فان لم تجد الا عودا ضعه عليه وسم الله. وبين صلى الله عليه وسلم ان البلاء ينزل بليل، فاذا وجد الاناء مخمرا جنبه او عليه ذكر اسم الله جنبه، فاذا وجده مكشوفا ربما صادفه. اذا الفأرة من الفويسقات. نعم. والكلب العقور، الكلب قسمان، كلب عقور وكلب غير عقور. العقور الذي يؤذي الناس ويبدأ الناس بالهجوم، وبحث الكلب مطول فيما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز اقتناؤه. كلب الصيد وكلب الماشية هذا يجوز اقتناؤه، اما ما عدا ذلك فمن اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراط. لا كلب صيد ولا صلب كلب ماشية ولا حراسة، فهذا لا يجوز اقتناؤه، فان اقتناه فينقص من اجره كل يوم كما جاء في الحديث كل يوم قيراط. فاذا كنت محرما ورأيت كلبا عقورا، اي رأيت وعرفت من حالته انه يهاجم او يعقر او يخطف، لك ان تقتله. فاذا كان مسالما كما كان سابقا في مكة، والذين رأوا المسعى زمنا قبل ان يبنى على هذه الحالة وفيه الدكاكين والمطاعم، يجد الكلاب في المسعى بقدر الذين يسعون في غير الموسم، ويتخللهم الناس ولا يتحرك ربما دعست على رجله ولم يتحرك. حتى بعض الناس يقول ايه مثل كلاب المسعى، يعني ياكل وينام. فهذا كان مضروب بهم المثل لكثرتهم، فمثل هذا لا حق لك ان تقتله. اما اذا كان عقورا ويهاجم ورأيت منه الحركة فلك ان تقتله. وابو حنيفة رحمه الله وغيره وقفوا عند مسمى الكلب، وما عداه من السباع لا حق لك في ذلك. ومالك وسع في مدلول الكلب، وما علمت من الجوارح ايش سمى الجوارح مكلبين بانها من صفة الكلب. ولكن اصرح من ذلك ما جاء في الحديث عن من كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسافر مع اصحابه وقال والله علمت ان دعوة محمد لا تخطئ. فكانوا اذا ناموا حلقوا حوله، ونام في وسط حلقتهم لحراسته. ففي ذات ليلة وهم على عدوة، فاذا باسد يأتي ويقفز داخل الحلقة ويقتله ويذهب به، فقالوا اصابته دعوة رسول الله. قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، سلط عليه يبقى الاسد يساوي كلبا، صلت عليه كلبا فصلت الأسد، إذن الأسد كلب، قضية منطقية ماشية. فمالك يقول كل السباع الضارية فهي كلب، وأبو حنيفة رحمه الله يقول الأسد والنمر ما تهاجم مثل الكلب العقور إلا في نوادر ما إذا كانت جائعة أو كذا، لكن الكلب يشمل الجميع، فللمحرم حق في أن يقتلها. جاء مالك وقال أما ما لا يعدو كالضبع والثعلب والهر فليس بإيش، فلا يقتل. لماذا؟ لأنه ليس من عادتها أن تهاجم. الضبع عمره ما هاجم إنسان، الثعلب إذا شاف طفل يجري، كذلك الهر مؤنس في البيت، لكن إذا كان في البر وحشي. بقاعدة ما دام من هذه الأصناف الثلاث الضبع الثعلب الهر ولم يعقر ولم يعتدي دعه في حاله، فإذا ما هاجم أصبح معتد وجاء وصف العقور فيه فيقتل حينئذ للوصف الطاغئ عليه. وهذا خلاصة ما ذكره مالك رحمه الله. نعم. الحية في المدينة لها حكم خاص وعام في محرم وغير محرم. الإحرام من ذي الحليفة، لو أن إنسان دخل المدينة وهو محرم ورأى حية لا يحق قتل الحية في المدينة خاصة لأول وهلة، بل يؤامرها أو يؤاذنها ثلاث، اذهبي عنا لا نراك، ثلاث مرات. وهل هو في موضع واحد ولا حينما تظهر له ثلاث مرات؟ الأكثرون على أنه يقولها ثلاث مرات في مجلس واحد، فإن ذهبت لا يحق له قتلها، وإذا قتلها وأصيب بشيء فليلقى جزاءه، وإذا عادت وظهرت وقتلها فلا شيء عليه. وتعلمون قضية غزوة الخندق، ذهب لما عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في غزوة الخندق، وكان رجل من المسلمين حديث عهد بعرض، فاستأذن رسول الله أن يأتي إلى بيته، فقال خذ عليك سلاح، إني لا آمن عليك يهود، خذ عليك سلاحك ولا تحدث شيئا. فأخذ سلاحه، وعندما وصل إلى باب البيت وجد العروس الجديد واقفة بدون عبائتها على الباب، فهاله أمرها، فأخذ السيف أراد أن يقتلها، قالت لا تعجل، تمهل وادخل بيتك وانظر فراشك. فدخل فإجا ثعبان ممدد على طول الفراش، فأهوى بالسيف قبل أن يسم الله. تقول هي الزوجة والله لا أدري أيهما كان أسرع موتا، الحنش ولا زوجها. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال هذا من سكان المدينة أو من الجن العمار بالمدينة، قتله ولم يسم الله، فانتقم له أصحابه. إذا وجدتم شيئا من هذه الحيات في البيوت فلا تقتلوها حتى تؤاذنوها ثلاث. واستثنى من ذلك البتراء والرقطاء، البتراء القصيرة والرقطاء اللي عليها نقطتين صفر فوق عيونها، هذه لا تستأذن تقتل حالا. فإذا رأى المحرم حية في المدينة لا يبادر بقتلها إلا إذا كانت من الصنفين إيش الآخرين، وغير المدينة ليس الأمر كذلك. وبين صلى الله عليه وسلم بأن مؤمن الجن يهاجرون إليها كما تهاجرون أنتم. ولقد ثبت أيها الإخوة أن هجرة الجن إلى المدينة لا تزال إلى اليوم، ويأتي إليها مؤمن الجن ويراهم بعض الأشخاص ويأتون يستمعون منهم القرآن، بل يأتي البعض من الجن ويوقظ بعضهم ويقول قم يا فلان وأسمعني من كتاب الله. إذن كما قال صلى الله عليه وسلم حكم الحية في المدينة غير حكم في خارجها.